بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 35 بعد 400، سورة فاطر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يقول السعدي: علينا وعليه رحمة الله، فإذا كان وعده حقا فتهيأوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، ولا يقطعكم عن ذلك قاطع. وتأمل إلى جودة العبارة من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، يقول: تهيأوا له، أي يوم القيامة، لأن الإنسان في جميع الأيام يستعد لهذا اليوم. يقول: وبادروا أوقاتكم الشريفة، لأن الوقت ثمين وينبغي على الإنسان أن يستثمره بأثمن الأعمال. وتأمل هذا الخطاب: يا أيها الناس، وقد مر في الصفحة السابقة يا أيها الناس، يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي يا أيها الناس إنما وعدكم الله به صدق لا شك فيه، كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي فلا تخدعنكم حياتكم الدنيا والتمتع بملذاتها والانشغال بها. فتأمل هذا الفعل: فلا تغرنكم، قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا يخدعنكم الشيطان بوساوسه وأمانيه الباطلة ووعوده الكاذبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالإنسان يقف عند هذه الآيات مليا وتأمل هذا الخطاب: يا أيها الناس، وعلى كل واحد منا أن يبلغ رسالات القرآن، وأن لا يقصر فيما يستطيعه من البلاغ والترجمة والبيان، وأن يحيي الإنسان مجالس القرآن. ثانيا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول القرطبي: قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمد الآخرة، حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا على الإنسان لا يغتر بزهرة الدنيا عن العمل للآخرة، لأن الحياة الحقيقية، الحياة الدائمة، هي الحياة الآخرة. إذا تكرار النداء لتأكيد العظة والتذكير. إن وعد الله، إضافة الوعد إلى الاسم الأعظم، توطئ لكونه حقا. على الإنسان أن لا يرتبط بالدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، ولا يليق به الرضا بالدون الزائل عن العال الدائم. إذن على العبد العناية بالدار الآخرة، وأن يستعمل ما يناله من هذه الدنيا بلاغا للدار الآخرة. ثالثا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول ابن عاشور: وقد تضمنت الآية غرورين، غرورا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزين لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتوهمه خيرا ولا ينظر في عواقبه، بحيث تخفى مضره في بادئ الرأي ولا يظن أنه من الشيطان، وغرورا يتلقاه ممن يغره وهو الشيطان. وكذلك الغرور كله في هذا العالم، بعضه يمليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين الإنس والجن. وتأمل ما يحصل، ما يصنعه الكثير من الناس فيما ينشرونه لأنفسهم ولغيرهم من أمور الفتن، فيأتي الإنسان يعرض نفسه بأسلوب يفتن به الآخرين، فهذا قد جعل من الدنيا ومما لديه سببا وشيئا يغتر به ويغر به الآخرين. وكذلك ما يعرض على الإنسان من الفتن يغتر به الإنسان. إذا تأمل هنا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر الإنسان غرور الدنيا وزهرة الدنيا وما فيها من نعيم وملذات، ويحذر الإنسان غرور الشيطان وإغرار شياطين الإنس والجن. وإذا في الآية جواز تنعم الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره. رابعا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول ابن عاشور: فعداوة الشيطان لما كانت جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه، لم يأمره الله إلا باتخاذه عدوا، لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته، ومن لوازم اتخاذه عدوا العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكائده ولمقته بالعمل الصالح. هذه الآية يعني على الإنسان أن تمر معه في حياته كثيرا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل فاتخذوه، يعني أن الأمر يحتاج إلى عمل ومجاهدة. وبين ربنا قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان حزبه الذين هم حزبه ويدعوهم إلى السعير، فما بالك بغيرهم، فهو يريد الشر لأبناء آدم وبنات حواء. لما قال الله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالإنسان يعادي الشيطان بالأعمال الصالحة، أي إن الشيطان لكم عدو حريص على إضلالكم، فعادوه أشد العداوة وخالفوه فيما يأمركم واحذروا طاعته واستفرغوا وسعكم في محاربته ومجاهدته. ولذا ربنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن عليك أن تتخذ الشيطان عدوا، وربنا قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنت لابد أن تتخذ موقفا من الشيطان وهي العداوة. وتفسير الآية: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي إنما يدعو الشيطان أشياعه وأتباعه إلى طاعته والقبول منه والكفر بالله، وغرضه أن يضلهم حتى يكونوا من أهل النار، كما قال الله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وربنا قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وتأمل ما أشار إليه ابن عاشور، فربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذ العدو عدوا ولم يندب إلى العفو عنه ولم يندب إلى الإغضاء عن عداوته، كما أمر الله تعالى في قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ونحو ذلك مما تكرر في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عداوة الشيطان جبلية لا يرجى زوالها مع من يعفو عنه، ولذا ربنا جل جلاله لم يأمر إلا باتخاذه عدوا، لأنه إذا لم يتخذ عدوا لم يراقب المسلم مكائده ومخادعته، فلا بد من معاداته لنحذره ولأجل أن نحاربه بالأعمال الصالحة، فجميع الأعمال الصالحة حرب على الشيطان. طبعا لو تقرأ الآيات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وربنا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وربنا قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه الآيات ربنا جل جلاله لم يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من عدوه الشيطاني، لأن هذا العدو الشيطاني يبقى عدو لا يتغير ولا يتبدل. إذن الإنسان تدفع بالتي هي أحسن تعفو، أما الشيطان لأن عداوته جبلية باقية دائمة متجذرة أنت مطالب بعداوته حتى تحذر من مخادعته، ولأجل أن تحاربه بالطاعات، لأن جميع الطاعات حرب على الشيطان. ولذلك فإن المحراب يقال له محراب لأن الصلاة محراب على الشيطان، وجميع الصلوات حرب على الشيطان. إذن في هذه الآية تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته. خامسا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه. يقول القرطبي أي عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه، ثم قال وكان الفضيل بن عياض يقول يا كذاب يا مفتري اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك يا عجب لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. طبعا هذه في تفسير البغوي وتفسير القرطبي. إذن الآية الكريمة غاية في التحذير من الشيطان. سادسا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول السعدي أي يا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. يعني هذا تنبيه في هذه الآية الكريمة على أن الإنسان يطلب العزة من عند الله بطاعته، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليطلبها بالعمل الصالح وبطاعة الله، فلله العزة جميعا. هذه الجملة جملة تعيلية، أي من كان يريد العزة فليطلبها من الله وليتسبب لنيلها بطاعته، فإن لله وحده جميع العزة دون من سواه. ولذا ربنا قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وربنا قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم، هذا نهي عن الحزن، نهي للرسول ونهي لكل من يدعو فأجابه بشيء. وجاء التعليل لماذا؟ قال إن العزة لله جميعا، فالإنسان يطلب العزة من عند الله تعالى بالصبر وبالتحمل وبأداء الطاعة. وربنا قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. طبعا في هذه الآية الكريمة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ثم جاء البيان إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي إلى الله وحده يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح الذي يعمله العبد خالصا لله موافقا لشرع الله يرفعه الله تعالى إليه. طبعا هنا تنبيه، كأنه المعنى تنبهوا على خطئكم وتيقنوا أن ليس الوصول إلى المطلوب ما أنتم عليه من روم العزة من عند غير الله، لأن العزة كلها ملك لله سبحانه وتعالى ومختصة به وبأوليائه، وطريق الوصول إليها الإيمان بالله والعمل الصالح. وأيضا تشمل معنى اعلموا أن من أعزه الله فلا مذل له ومن أذله فلا معز له. إذن المعصية تورث الذل ولا بد، فالعز كل العز بطاعة الله، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه وله من العز بحسب طاعته، ومن عصى الله فقد عاداه فيه وله من الذل بحسب معصيته. سابعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول ابن جزي الآية تحتمل ثلاثة معان، أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة كلها لله، والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعا، فالمغالب له مغلوب، أي يعني المغالب للإسلام مغلوب. والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. معاني الكلمات، فلا تغرنكم لا تخدعنكم ولا تلهينكم. الغرور الشيطان، طبعا الغرور أي الشديد التغرير والخداع، والمراد به الشيطان. يقال غررت فلانا، إذا أصبت غرته ونلت منه ما تريده من الغرة وهي الغفلة. فلا تذهب نفسك فلا تهلكها حسرات، حزنا على كفر هؤلاء الضالين. طبعا حسرات جمع حسرة، والحسرة شدة الحزن أو الندم الشديد، وهم النفس على ما فات من الأمر. وأصل حسرة يدل على كشف الشيء، فالحسرة انكشاف عن حال الندامة، فتثير تحرك، يبور يفسد ويبطل، معمر طويل العمر. العمل بالآيات، أولا قل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا الإنسان يتخذ هذه الدنيا بلاغا للدار الآخرة. ثانيا، تذكر عداوة الشيطان لك كل صباح ومساء، واستعذ بالله منه وكن على حذر. أنت الآن تستعيذ بالله حينما تريد قراءة القرآن، وتستعيذ بالله حينما تغضب، وتستعيذ بالله حينما تقرأ القرآن في الصلاة، وثمة مواطن عديدة تستعيذ فيها بالله، وفي ذلك تأكيد على العداوة للشيطان وعدم موالاته. ويحذر الإنسان خطوات الشيطان، ولا يلج الإنسان المواقع التي يريدها الشيطان، بل إن الإنسان يتخذ الشيطان عدوا فيعاديه ويخالفه ويعاديه بالطاعات. ثالثا، أمط الأذى عن الطريق، أو ساعد محتاجا بجهدك أو بمالك ابتغاء وجه الله. قال والعمل الصالح يرفعه. إذن العمل الصالح لا يفرط به الإنسان، ويتخذه الإنسان زادا عند الله تعالى للدار الآخرة، ويجعل الإنسان الله والدار الآخرة نصب عينيه دواما، فيستعين بالله تعالى في كل عمل صالح، في تبسمه وفي نيته وفي عمله وفي وهكذا في كل باب من أبواب الخير لا يفرط الإنسان. التوجيهات: أولا، من العزاء للداعية أن الإعراض والتكذيب قد وقع للرسل من قبله، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمر. إذن على الإنسان أن يصبر، يدعو الله ويصبر ويتحمل، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليرفع درجتهم ولأجل أن يكونوا حجة لله على الناس. وأنت مهما دعوت فلم يستجب لك، فثمة دعاة على مر التاريخ دعوا إلى الله فلم يستجب لهم وحوربوا، لكنهم صبروا على أمر الله تعالى. والصبر في الله من أعظم المواطن. ثانيا، من استشعر العداوة لزم الحذر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن عليك أن تستشعر العداوة حتى تحذر الشيطان وتحذر مداخله، وتتقوى بالعمل الصالح حتى لا يغرك الشيطان، وحتى لا تنغر بالدنيا وحطامها. ثالثا، الزم السنة والدليل الصحيح، واحذر البدعة واتباع الهوى والعاطفة حتى لا تكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ربنا يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن كيف النجاة؟ النجاة بالنية الصادقة والعمل الصالح واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يسلم الإنسان، وباللجأ إلى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب الإنسان نفسه غاية المحاسبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.